ومن التصرفات أن يقبض المرتهن الرهن، لا يكون إلا بإذن الراهن. أيضا من الحالات المستثناة وما تكلم فيه الفقهاء مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان من سواء من مدينه أو نحوه بعين ماله فهل له أن يأخذه بغير إذنه؟ يعني الإنسان أقرض أو نقول باع آخر سيارة أو إيش في مسألة العين، هل تسمى قرض ولا عارية؟ عار مثلا إنسان ثم أفلس، ففي البيع فهو ووجد عين ماله، قال الحمد لله هذه سيارتي أخذها، هذه الظفر. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. مقصود من هذا نبين أن الأصل أن الإنسان لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، ومن ذلك تصرف المرتهن بأن يقبض الرهن بغير إذن الراهن. فإذا وقع الخلاف بين الراهن المرتهن في الإذن بالقبض، فقال الراهن للمرتهن قبضت أيها المرتهن الراهن بغير إذني، فقال المرتهن بل بإذنك، فقال المرتهن بل بإذنك. الأصل أن الإذن طارئ، لأن الملك عندنا هو المتيقن، وأن الآن العين ملك للراهن، والخلاف في الإذن فالأصل عدمه، الأصل عدم الإذن. وإذا كان الأصل عدم الإذن فالقول قول مدعي مدعي الأصل، القول قول مدعي الأصل، وعلى مدعي خلاف الأصل البينة. فقال المصنف رحمه الله فالقول قول الراهن لأنه معه الأصل مدعي الأصل وهو اللا إذن، فالإذن طارئ. قال لأنه منكر، لأنه منكر تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا قال لأنه منكر يعني لأنه معه الأصل، لأنه معه الأصل منكر للأمر الطارئ ومتمسك بالأصل، وإلا فالنظر إلى من معه الأصل. نعم. وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع. وإن قال من الراهن ولا المرتهن؟ صاحب الراهن أذنت لك أيها المرتهن ثم رجعت قبل القبض، رجعت عن إذني قبل القبض، وهذا يدل على أن المرتهن إذا قبض العين بعد إذن الراهن في القبض فليس للراهن الرجوع، وأنه يلزم عند المذهب وهو من باب أولى عند الجمهور الذين يقولون بلزوم العقد بمجرد الرهن، لكن حتى عند المذهب فإنه إذا قبض المرتهن الرهن لزم الرهن، يدل على أنه إذا قبض المرتهن الرهن أنه يلزم العقد، أنه قبل القبض لا يلزم. هذا في المذهب، في المذهب. فتأتي هذه الصورة على قول المذهب، ولا تأتي على قول الجمهور، لا تأتي على القول الآخر، لأنه لا يلزم، لا يلزم القبض للزوم الرهن. فإذا قال الآن الأصل معنا هو الإذن، الإذن متيقن لم ينكره لا الراهن ولا المرتهن، فقال الراهن أذنت لك أيها المرتهن، يعني يقول قبضت الرهن الآن بإذنك، قال نعم صحيح أنت قبضته بإذني، إذن اتفق الآن على أن هناك إذن. الطارئ ما هو؟ الرجوع، الرجوع عن الإذن. فقال الراهن لا، أنا رجعت عن الإذن قبل القبض. إذن هذا هو الطارئ. القول قول من؟ فالقول قال فأنكر المرتهن، أنكر رجوع الراهن عن الإذن قبل القبض، يعني ما وافقه، ما أقره على أنه رجع، فأنكر المرتهن. فالقول قوله قول المرتهن، ترجع إلى أقرب مذكور، فأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن، الضمير هنا في قوله، فالقول قوله في قوله، ها هنا تعود إلى المرتهن، فأنكر المرتهن فالقول قوله، لأن الأصل عدم الرجوع. الإذن متفق عليه بين الطرفين، إذا أصبح أصل. الطارئ غير متفق عليه ما هو؟ الرجوع. من مدعي الأصل الآن؟ المرتهن. مدعي الأصل، الأصل الآن هو المتفق عليه بين الطرفين. مدعيه الآن من هو؟ هل هو الراهن ولا المدعيه؟ المرتهن يقول لا، الأصل هو أننا هناك إذن، خلاف الأصل وهو الرجوع، هذا طارئ. فالقول قول مدعي الأصل، فأنكر المرتهن فالقول قوله، لأن الأصل عدم الرجوع. الأصل وجود الإذن وأن لا رجوع. انظر إلى الأصل في قوله لأن الأصل عدم الرجوع، هذا هو التعليل. لأن الأصل، إذن ما هو الأصل في كل مسألة خلافية بين طرفي عقد؟ انظر أين الأصل. إذا بان لك الأمر سهل عليك الحكم. قال لأن الأصل عدم الرجوع، إذن الرجوع هو الطارئ، والأصل بقاء الإذن. فالقول قول من معه الأصل وهو المرتهن، المدعي الأصل هو المرتهن، فالقول قوله. وكل مسألة يقول فيها الفقهاء فالقول قوله لأنه منكر، هذا مع اليمين للرجوع إلى النص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المنكر هنا هو الذي معه الأصل، فقول قوله ولا يطالب ببينة، وإنما اليمين لتوثيقة الأمر. نعم. وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه، فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل معه. كذلك هذه الصورة الثالثة من هذه الصور التي معنا اليوم. الآن الرهن في يد من؟ في يد المرتهن ولا الراهن؟ الصورة التي معنا الآن يذكرها المصنف رحمه الله أن الرهن العين الآن المرهونة في يد الراهن، في يد صاحبها، في يد مالكها. فقال المرتهن الآن، المرتهن يدعي أنه قبض العين ثم قام الراهن باغتصاب الرهن من المرتهن، قال قبضته ثم غصبتنيه، ثم غصبتنيه يعني أخذت هذا المرهون بالغصب. فأنكر من؟ قال لا، الراهن أنكر. فالقول قول من؟ الراهن. لماذا؟ الأصل الآن ما هو؟ والطارئ ما هو؟ الأصل عدم وجود القبض، والطارئ القبض. إذن الآن متفقون على أنه قبل القبض أو ادعاء القبض أن هناك أصل متفق عليه، وهو أنها كانت العين عند مالكها. هذا ما في خلاف بين الراهن والمرتهن، ولا يمكن المرتهن أن يخالف في أنها في بداية الأمر قبل وجود العقد أن العين في يد مالكها وهو الراهن. إذن هذا هو الأصل، الطارئ القبض، أن الراهن أقبض، أن الراهن أقبض المرتهن العين. فهذا لم يقر به الراهن، إذن هذا طارئ. إذن نرجع الأصل، الأصل من يدعي الأصل الآن، الراهن ولا المرتهن؟ الراهن. إذن قوله لأنه منكر للأمر الطارئ، لأنه منكر للأمر الطارئ وهو القبض. مش ثمرت هذه الصورة؟ ما ثمرتها؟ ما ثمرت هذا الخلاف؟ ها؟ طيب الآن لما لو أن المرتهن جاء بالبينة على أنه تم القبض حكم له ولا لا؟ لكن لما لم يكن معه بينة قلنا في القول قول الراهن مع يمينه. طيب وش الثمرة؟ شو الفرق بين أنه لو حكمنا له أو عليه؟ لو قلنا بأن القبض صحيح فإن العقد عقد الرهن لازم، وكون أن العين في يد الراهن هذا من باب الغصب الذي لا يؤثر على العقد، وأن العقد الآن عقد الرهن صحيح، وبناء عليه يلزم ويحكم الحاكم برد العين المرهونة إلى المرتهن. لو ثبت بالبينة أن القبض تم لأمر أو على حكم الحاكم بإقباض المرتهن للعين، لكن لم تكن هناك بينة وحدث الخلاف في القبض، معناها أن عقد على قول المذهب عقد الرهن لم يتم بعد، أو لم يلزم بعد، تم لكن لم يلزم. وعلى هذا لا للراهن أن يرجع الرهن، يقول أنا هوت عدلت عن أن أرهن هذه العين. هذا هو ما يترتب على هذا الخلاف. نعم. أما القول الآخر فلا ترد مثله. نعم. على القول الآخر أنه لا يلزم بصحة العقد القبض، هذا ما ليس له ثمرة. نعم. وإن أقر بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق ففيه وجهان. نعم. أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل، والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. قال وإن أقر بتقبيضه ثم قال، من الذي أقر الآن؟ الراهن. وإن أقر الراهن بتقبيض الرهن للمرتهن ثم قال احلفوه، يعني ليحلف أنه قبض هذه العين المرهونة بحق ليس على وجه الغصب أو على وجه عدم الإذن، أنا ما أدنت له، أو أنا اغتصبها وأخذها بدون علمي. فالآن القبض مقر به ولا لا؟ قال أقر بتقبيضه. ولكن إذا الأصل ما هو والطارئ ما هو؟ الأصل القبض. الآن القبض كلا الطرفين يقر بوجود القبض، الطارئ أنه بحق أو بغير حق، الطارئ أنه قال أحلفوه أنه قبضه بحق، إذن هو لا يقر له بأنه قبضه بحق، وصحيح يقول نعم قبضه لكن غير حق فليحلف. قال ففيه وجهان، يعني في المذهب وجهان، الأول يجاب إلى طلبه بالتحليف لأن ما ادعاه محتمل، أنه يعني الآن الذي ينكر الأمر الطارئ الآن هو وماذا؟ نعم الأمر الطارئ أنه قبضه بحق، هذا هو الآن الدعوى التي بينهما. فمدعي الآن أنه قبض بحق من هو؟ المرتهن. والذي لا يسلم له بهذا الراهن، القول قول من؟ المرتهن مع يمينه. فقال حلف، حلف لأن مدعاه محتمل، إذن القول قول المرتهن ويحلف المرتهن. نعم. الوجه الثاني قال لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. كيف لأنه مكذب لنفسه؟ قال احلفوه لأنه قبض بحق، احلفوا المرتهن، الطلب الآن من الراهن. الوجه الثاني قال لا يحلف، لا يحلف من هو؟ المرتهن، يعني لا يجاب لا يجاب طلب الراهن. قال لأنه مكذب لنفسه. كيف مكذب لنفسه؟ ها؟ طيب إذن هل يحلف المرتهن؟ طيب هو الآن معه الأصل، لماذا لا يحلف؟ نعم. طيب إحنا نقول في كل الصور أن المنكر كما قال مع يمينه، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحق طيب، وإذا كان الحق معه كيف لا نقال لأنه مكذب لنفسه؟ لا، الآن يقول أقر بتقبيضه، ولكن هل ادعى أنه بغير حق؟ الأصل أن القبض تم وأنه بحق، وادعاء أنه قال ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق، أنه قبض العين يعني بحق، الآن هو أقر بتقبيضه، فيقول لا يحلف، لا يحلف المرتهن لأنه ليس لأن المرتهن، وإنما لأن الراهن مكذب لنفسه، مكذب نفسه بأنه يقول الآن يحلف على أنه قبضه وأنت الآن تقول قبضه ولكن بغير حق، وهو لم يقل بغير حق وإنما قال أحلفوه أنها قبضه بحق. فرق بين الأمرين يا أخوان، لو قال أنه قبضه بغير حق هذه صورة، وإذا قال أحلفوه أنه قبضه بحق هذه صورة أخرى، لأن الأصل أنه أن عقود المسلمين تقع صحيحة وأن القبض يتم على الوجه الصحيح، ما دام القبض مقر به فالأصل أن القبض يتم على الوجه الصحيح، ومن ادعى خلاف ذلك فهذا مدعي خلاف الأصل. الآن لو أن إنسان قال أنا اشتريت من فلان بمئة ريال هذا الكتاب، لا خلنا نقول بشيء، اشتريت منه تمر بتمر، نعم، لكن أحلفوه أنهم على غير وجه الربا، شو نقول؟ لا يحلف، لأن الأصل أن العقود تقع صحيحة، هذا الأصل. انظر لما أقول الأصل، الأصل يعني أن مدعي خلاف الأصل، أن مدعي خلاف الأصل هو الذي يطالب بالبينة، فهو الآن يقول احلفوه لي أنه قبض بحق. القبض أنت الآن مدعي أو مقر بأنه تم القبض، فإذا ادعيت بأنه تم القبض فالأصل أن القبض يتم على وجه صحيح. يختلف الصورة، لو أنه قال لا مثل ما قلنا فيه من قبل، قال فقال المتهم قبضته ثم غصبتني، يعني لو أنه ادعى عكس هذه الصورة لأن المغتصب هو من المرتهن، فهنا الصورة أخرى ليست كالصورة التي معنا. نعم، إلا إذا جاء ما يعني يصرفه، لأنه مكذب نفسه. المكذب الآن من هو؟ المرتهن كيف يكذب نفسه؟ نعم. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا. نعم. فقال أحمد رحمه الله فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض، وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح. وهذا الآن قاعدة مهمة عند الإمام أحمد. نعم، لأنه يدعي قال وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا، الآن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا، قال المرتهن إنما أقبضني الراهن خمرا ولم يقبضني عصيرا، ولذلك لي فسخ البيع لأن الخمر ليس بالمال فلا يصح أن يقع عليه الرهن. قال الراهن لا بل كان عصيرا. الآن الأصل أنه لما وقع العقد، لما وقع العقد الأصل أن العقد يقع على وجه صحيح، وأن مدعي خلاف الصحة والسلامة مدعي خلاف الأصل، وعلى هذا فإذا وقع الخلاف هل الذي وقع عليه العقد عقد الرهن عصير أو خمر، فالأصل أن سلامة العقد وصحة القبض ظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح. حمل الأصل حمل العقد على الصحة ما أمكن، حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن ذلك. يعني الآن واحد يقول والله أنا أعطيت فلان، صار بينهم معاملة بين في واحد أعطاه 100 دولار، الثاني أعطاه 365، أعطاه هذا اليوم 300، الثاني أعطاه 375 100 دولار اليوم، وبكرة أعطاه الثاني 375. إذا حملناه على عقد الصرف يصح ولا ما يصح؟ ما يصح الصرف، لأنه اليوم وهذا بكرة، يشترط في صحة القبض، في صحة الصرف القبض في المجلس. لكن قال واحد من الطرفين أنا أصلا إنما أعطيته 100 دولار من باب القرض، وأخذت من 375 وأيضا قرض. الآن على الوجه الأول وهو الصرف، العقد صحيح ولا لا؟ باطل. على الوجه الثاني صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا وقع الخلاف بين الطرفين، في واحد يدعي إيش؟ الصرف، والثاني يدعي القرض، فنحمله على إيش؟ على الصحة معك. نقول لا، هذا عقد إيش؟ عقد قرض، تبقى هذه ذمتك وهذه ذمتك. واضح نقبية يعني. ها؟ ما لم يكن نقبية تفصل الموضوع. اي نعم، هذا كله اذا كان لا يوجد بين. هذا الان عندنا حمل هذا الاصل، الان عندنا ايش؟ ان العقود تقع صحيحه، ظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح، ومعنى هذا ان العقد وقع صحيح. ها؟ صحيح. وبذلك وقع على ايش؟ على العصير لا على الخمر. لكن فكان القول قول من يدعي هذا الأصل وهو السلام. نعم أكمل شيخ. وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح، فكان القول قول من يدعي، كما لو اختلف في شرط يفسد البيع. كما لو اختلف في شرط يفسد البيع. واحد الآن في الصرف قال احنا تقابضنا في نفس اللحظة، قال لا هذا ما تقابضنا إلا بعد أجل ولا بينا. الأصل إيش؟ على قاعدة ظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح، حمله على وقوعه على وجه صحيح. هذا هو القول، هذا هو المذهب. القول الثاني في مسألة قولان. القول الثاني نعم. ويحتمل أن القول قول مرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب. نعم. القول الثاني لا، القول قول مرتهن، لأن الخمر نعم عيب، وأنه إنما وقع العيب عند المرتهن. مثل لو وقع الآن العيب عند المشتري فادعى من المشتري أنه قبض العين معيبة، قال البائع لا العيب حدث عندك. القول قول من؟ البائع ولا المشتري؟ ها؟ لا، القول قول المشتري، لأن الحدوث هذا الآن بناء على اختلاف، هذا مر علينا في العيب، هذا قول، لأنه قول المشتري، وبذلك هنا القول قول المرتهن. لماذا؟ لماذا؟ هو الذي يقع عليه الضرر. نعم، لأنه لو قيل بأن العيب طارئ وأنه لابد الحقيقة من بينة بوجود العيب من قبل، هذا يحمل على أن يتضرر به. لكن الأصل إذا وجد العيب فإنه قد أخذ العين معيبة، وأنه على البائع هنا عبء الإثبات بأن العيب بأنه باع العين سليمة وأن العيب إنما طرأ. وبذلك يكون القول قول مرتهن، أنه قبض خمرا لا عصيرا، وهذا احتمال. أما المذهب فالقول قول الراهب. نعم. ليست رواية وإنما اشتمال. وقول آخر. يعني المسألة فيها قولان. قول هو المذهب وقول لبعض. لكن ليست رواية وإنما اشتمال. نعم. بلا شك هذا هو مثل المشتري. مثل المشتري. ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم العصير. نعم. أيضا لو أن عقد الرهن على حيوان فمات فقال الراهن مات إيش عندك بعد القبض أيها المرتهن، قال المرتهن لا هو مات بعد أن رهنتني لكن قبل أن أقبضه، فالقول قول على ظاهر حال المسلمين واستعمال الصحيح، القول قول الراهن وقع العقد على وجهه صحيح. وعلى الاحتمال أيضا المذهب في اختلاف المتنايعين في حدوث العين أن القول قول المرتهن دفعا للضرر عليه. نعم. وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله لأن الأصل معه. نعم. وإن أنكر المرتهن قبضه، الآن الإنكار جاء من المرتهن قال أنا ما قبضت العين، فالقول قوله لأن الأصل معه، الأصل أن لا قبض والقبض طارئ. نعم. نعم. وإن وجده معيلا واختلف في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. نعم. وإن وجده معيبا مثل ما تقدم، اختلف في حدوث العيب هل هو قبل القبض ولا بعد القبض، ففيه وجهان، الوجه الأول وقوع على الوجه الصحيح وأن العقود صحيحة وسليمة وأن العيب طارئ، فعلى مدعيه الإثبات، ومن يدعي خلافه فهو مدعي الأصل. والاحتمال الثاني رفعا للضرر نقول لا القول قول مرتهن، وأن العين معيبة قبل حتى القبض. نعم. لا شك أن دفع الضرر إذا كان يتحمل بهذا الضرر سواء المشتري أو سواء المرتهن إنه أولى بهذا، وهو أيضا ترجيحنا في مسألة العيب. نعم. نعم. لا هو ما أدرى أنه خبر، أما الآن هو هذه الصورة اللي أخذتها أصلا من أخذته هو هذه الصورة، ولا لو كان يعلم أنه خمر في وقت العقد ما تم العقد، لكن الآن قبضه قال وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال أصلا هذا الذي أقبضتني بهذه الصورة ما تخمر عنده. لا هو الآن يقولون اختلاف في موته هل قبل القبض ولا بعد القبض، يقول لا أنا أصلا الموت هذا قبل القبض، يقول لا أنا أصلا ما قبضته، يعني هو ينازع ما سلم به. الآن المرتهن ما يسلم بأنه قبضه وهو ميت، هذا فرق بينه وبين العصير، العصير هو قبضه ولكن لا يدري أنه متخمر. أما الحيوان قال ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض، وقت حياة اختلف في حياته وقت الرهن أو القبض، يعني يقول لا هو حي وقت القبض، قال لا وقت الآن الذي يدعي الموت وقت القبض هو الراهن مالكه، يقول له مات قبل، ولذلك ما يدعي ما يقر بأنه أصل العقد كان صحيح. نعم. إذا كان مفرطا هذا مرة معنا قبل. نعم. قال رحمه الله. هذا مسألة أخرى يعني يترتب عليها ليس فقط في الضمان وإنما قبل الضمان، وهو مسألة العقد أصلا. فإذا قلنا أنه مات قبل القبض فالرهن غير صحيح، قد يدعي الآن الموت معناه أن العقد أصلا ما وقع. والذي يقول مثلا أنه وإن رهنه عصيرا ثم وجده خمرا فقال مرتهن إنما أقبضني خمرا، نعم، فمعنى أن العقد أصلا كله غير صحيح، لأنه إنما قبض قبضا فاسدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان لرجل على آخر 1000 درهم و1000 بغير رهن فقضاه 1000 وقال قضيت دين الرهن، فقال بل هي عن 1000 الآخر، فالقول قول الراهن سواء اختلف في لفظه أو نيته، لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته. نعم. صورة من صور اختلاف المتراهنين: إذا كان لرجل على آخر 1000 برهن و1000 بغير رهن، اقترض منه أولا 1000 ريال فأقرضه، محمد اقترض من زيد 1000 ريال فأقرضه، جاء محمد مرة ثانية إلى زيد فلا أقرضني 1000، قال والله أنا ما أعطني رهن، فرهنه جهاز حاسب، ماشي، فجاء محمد إلى زيد وأعطاه 1000 ريال قال هذا سداد الدين، سداد الدين الذي عليه، ولكن اختلف بعد ذلك، فقال الراهن الذي هو محمد عندنا قضيت دين الرهن، قضيت 1000 الثانية أنا ما قضيت 1000 الأولى، فقال زيد لا بل هي عن 1000 الأولى، هذه هي 1000 الأولى، القول قول من؟ محمد ولا زيد؟ محمد الراهن، القول قول الراهن أنها عن الدين الذي عليه المربوط به الرهن، قال سواء اختلف في لفظه أو نيته، يعني أنت ما قلت لي، أنا قلت ترى هذا سداد الدين يعني الدين الآخر، قال اختلف في اللفظ، أو حتى ما تكلموا أعطاه إياه، لكن هذا قال أنا نيتي، شوف النية الآن، هو الآن الأول قال أنا قلت ترى حق الدين الأول، قال لا ما قلت لي، الآن اختلف في اللفظ، الصورة الثانية حتى ولو في النية دون لفظ أعطاه الدين، وقال أنا في نيتي يقولها الراهن يقول محمد أنها عن 1000 المرهونة، قال فالقول قوله لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقد وهو أعلم بنيته، تنتقل منه، وش اللي تنتقل منه؟ تنتقل منه يعني فكان القول قوله في صفة النقد وهو أعلم منه، تنتقل منه يعني أن هذا العقد جاء منه هو، فهو أعلم بنيته، فهو أعلم بنيته. نعم. أعيد أنا أرد الجهاز الحاسب، أهلا كان أعطي الجهاز الحاسب أنا أردها عليه. نعم نعم هذا هو، لا يبقى الرهن يرجع الرهن. نعم. ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، الآن الأول قلنا أنه كان في نيته، طيب الآن هو ليس له نفق ولا نية، والله أعطاه 1000 ريال، إيش نيك؟ أنت قلت له شيء؟ قال أو ما قلت له شيء، ما قلت له أن 1000 مرهونة ولا 1000 غير مرهونة، طيب شو نيتك؟ والله أنا رأي الله بر ذمتي، والله ما في نيتي شيء في لحظة ثانية. إذن ليس هناك لفظ ولا نية، ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله فللراهن صرفها إلى أيهما شاء، لأنه صاحب الحق في هذا، لأنه صاحب الحق في هذا. نعم. ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين. نعم. الآن إنسان عنده في البنك 10,000، وعنده في الدرج في البيت 10,000، وأخرج 250 ريال زكاة، 10,000 كم زكاتها؟ 250. جاء فقير وأعطاه، قال هذا 250، بعدين قال هذه زكاة إيش؟ العشر هنا ولا العشر هنا؟ نية شنو؟ لا نية، ما نية شيء، أعطاه 250 بس. قال أنا عندي زكاة، ها؟ فلان صرفها لأي شيء. أو حتى لو عندها مثلا ذهب وعنده مال نقود وطلع زكاة، هل هو عن الذهب ولا عن المال؟ قال والله هذا أعطيها الفقير، والله ما أدري أنا عن هذا ولا عن هذا. أيوه ماشي، يعني النية تأتي ولو لاحقا. طيب الآن واحد أعطاك زكاة وقال أنت عن الفقراء وأنت عندك زكاة أصل لمالك، جاء فقير وعطيتها 1000 ريال، وأنت الآن بعد ما راح الفقير هل هي من 1000 التي يعني وكلت بدفعها ولا عن مالك؟ لا، أيهما شاء ولا لا؟ أيهما شاء، فبيبرئ ذمته وجي. لكنها أيضا قد تكون في تعليل آخر أن في الوكالة لا يحتاج أن ينوي عنه، لأن هذا في نوع إخراج في عبادة، لكنه في الزكاة يحتاج إلى نية، قد تكون أقوى أن يخرج المال عن الزكاة عن ماله وهو مستحضر نيته، بينما عن الآخر هي وكالة لا يلزم فيها النية، قد يكون هذا أقوى. الأصل أنها في عن النية، عن من نواها هذا الأصل، ما دام وجدت النية، بس إذا لم يتوجد النية، ما توجد النية فهي عن من نواها. لكن عدل ما يعدل إلا وجد شيء، يعدل ماذا؟ إذا لم ينوي شيئا خلاص لمن نواها؟ لا لمن نواها؟ إلا إذا كانت هي قال على وجه غير صحيح. فلهم يصحح. كان شيخ حسن عليك شرط أن يكون يد ذكاء، ما يكون يد مثلاً دفع بس ولا عائد فقير بس. الآن صورة أخرى ذكرها الشيخ، والآن واحد دفع 1000 ريال بعد ذلك قال إذا هي تصير ذكاء فجر، مع أنه في البداية يعني أخرجها من باب الصدقة، ما رأيك؟ لا تجزئ. لا لا لا لا، هو صورة أخرى لا أذكرها الشيخ، يذكر هذه الصورة تقول يعني أخرجها أولا صدق قال هي زكاة. هي زكاة. إيش رأيكم؟ من الأدنى إلى الأعلى، إيش رأيكم؟ طبعا العبادات للإنسان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، لكن من الأدنى إلى الأعلى لا. من سأل يصلي نافلة يقول لا هذه صارت فريضة، سنة الفجر لا، إذا كانت تحية في المسجد وسنة الفجر هذه مساوية لأن كلها لها نية. الأدنى أن يكون بلا نية سنة مطلقة مع معينة، هذه معينة سواء تحية المسجد ولا راتبة الفجر ولا هي معينة، يعني إما أن تكون مطلقة أو معينة أو فريضة. فالمعينة يعدونها الفقهاء في مرتبة واحدة، فهل ينتقل؟ هذا محل خلاف بين المساوي إلى المساوي، يعني ينقل من تحية المسجد إلى الراتبة أو ينقل من تحية الطواف إلى تحية المسجد ونحو ذلك، محل خلاف. أما يقول الأدنى إلى الأعلى، لكن هنا الصدقة إلى زكاة، إيش رأيكم؟ هل نرتب عليها قضية الأدنى إلى الأعلى والأعلى إلى إنه على زكاة ولا صدقة؟ هذا سهل. لكن وليته في البداية الصدقة، مثل الصلاة، الصلاة واحدة جنسها واحد وأفعالها واحدة، هو فرقة النية، هذا أيضا في صورته واحدة، والمعطى من أهل الأمرين من أهل الصدقة من أهل الزكاة. والله يا شيخ الحملة إلى النية، لكن هناك وجه القضية أن الإنسان ببراءة الذمة وأنها أولى أن يكون كل ما كان فيه براءة الذمة فهو أولى حمله على ما يبرء ذمته، هذا قاعدة. قد يكون هذا من باب هذا الوجه، وإن نظرنا إلى الوجه الآخر وهو أن أي نعم الأدنى والأعلى، لكن من نظرنا إلى وجه حمله على براءة الذمة فلا شك أن حمله على الزكاة هو الأول. هناك بعض الناس يقول الآن ينوي أن كل ما يخرجه من باب الزكاة وما زاد فهو صدقة، ها؟ ما رأيك؟ يقول أنا أصلا ناوي كل شيء، لأنه يقول أنا أصلا ضبط الزكاة عندي فيه إشكال، أنا ناوي أن كل شيء أخرجه من باب الزكاة، ها؟ يعني أشك أن ضبط العبادة أو لا. نعم أبدل كم باقي؟ نكمل هذا نكمل. وإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك. نعم. صورة أخرى، الآن عندنا محمد لما اقترض الألف الأولى مطلقة بدون رهن والألف الثانية برهن، جاء زيد وقال أبرأتك من الألف، العكس نعم قال أبرأتك من الألف، فكان أجل رجع جزاك الله خير الحاسب، قال لا أنا أبرأتك عن الألف الأولى مو الألف الثانية، قال لا أخلها عن الألف الثانية. فالقول قول المرتهن، لماذا؟ لأنه كما قال هو لأنها تنتقل منه، لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل، فالآن تبرأ من ماذا؟ أنت الآن ستنقل الألف من أن كانت في ذمته إلى أن أبرأته، إلى أنها ليست في ذمته، نقلت الأمر الآن من الألف المدين بها إلى أن تكون بدون دين، فالذي الآن صدر منه الانتقال و كان له الأثر في الانتقال منه المرتهن، فالقول قوله في صفة النقل، أنه نقله من الألف الأولى ولا الثانية هذا قوله. قال فالقول قول المرتهن لذلك، يعني لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته. نعم. وإن أطلق فله صرفها إلى أيها. إذا الآن الخلاف الأول ما بين المرتهن والمرتهن في الإبراء أن يقول سواء بقول أو بنية. لو قال أنا قلت لك تراها عن ألف الأولى قال ما ما ما قلت. فاختلف الآن في اللفظ، فالقول قول المرتهن نعم باللفظ. لا قال ما بدون لفظ، أنا أصلا نويت يقول مرتهن أنها عن ألف الأولى فنية. طيب الصورة الثالثة أن لا نية ولا قول من المرتهن أبرأة. طيب أنت أبرأته يا زيد، أبرأت محمد من الألف، أنت في قلت شيء؟ قال لا ما قلت شيء، لا عن الأولى ولا عن الثانية. طيب وش نيتك؟ قال ما نويت شيء في لحظتها، ما نويت شيء. طيب الآن إذن وله، وإن أطلق يعني أطلق الإبراء من الألفين بلا نية ولا لفظ، هذا معنى وإن أطلق. وإن أطلق يعني بلا نية بغير لفظ ولا نية، فله أي للمرتهن صرفها إلى أيها شاء، يعني إلى الألف الأولى ولا الألف الثانية، هو الذي بيده الأمر. نعم ذكره أبو بكر. نعم أحسن لك. الأولى يعني كان في لفظ ونية، يعني إما قد يكون في لفظ وقد يكون في نية. كيف يا شيخ؟ وإن أبرأه المرتهن من أحدهما، إيه من أحد الألفين، من أحد الألفين. نعم يعني ما الفرق بينها وبين الصورة اللي بعدها؟ وين أطلق؟ إيه؟ أن الأولى فيها نية أو لفظ، يعني هو قال من أحدها القول قوله، يعني أبرأه بلفظ أو بنية. الآن يعني لأن فهمنا هذا من قوله وإن أطلق، يعني أطلق بلا لفظ ولا نية. نعم نقف، لأننا لازم أطلع قبل الأذان، عندي موعد، نقف عند الفصل هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي الله.